حرماني ضيع بين الناس، روح وانساني ودور على الإخلاص، تركني بحرماني حصريا على أغاني ضيع بين الناس. إذا فكرك رح ابكي، إذا فكرك رح اشكي، مات القلب حب انتهى غير الإحساس. روح وانساني ودور على الإخلاص، اتركني بحرماني وضيع بين الناس. العمر يلي صبرت روحي عليك، كيف قدرت قلي تغدر بقلبي هيك؟ طول العمر يلي صبرت روحي عليك، كيف قدرت قلي تغدر بقلبي هيك؟ حصريا على أنغامي. اللي عم بتخون تحكي حكي مجنون انت، اللي عم بتخون وتحكي حكي مجنون، ما بينحكى للناس، ما بينحكى للناس. روح وانساني ودور على الإخلاص، اتركني بحرماني وضيع بين الناس. منك تعب قلبي وليل الهوى مجروح، حصريا على أنغامي. تا نلتقي صعبي انسى اللي كان وروح. دور على الإخلاص، تركني بحرماني وضيع بين الناس. إذا فكرك رح يبكي،